بسم الله الرحمن الرحيم. المركز الإسلامي للإنتاج الفني يقدم إنتاجه الأول شريط لوعة الذكرى بصوت خادم أهل البيت الرادود ملا نزار القطري، إعداد وإدارة الإنتاج عبد الله المطوع، الهندسة الصوتية بدر محمود. علما بأن حقوق الطبع محفوظة لدى المركز الإسلامي للإنتاج الفني الكويت بنيدلقار، هاتف رقم 256-0226-98-0121.